بسم الإله العالي أبدأ به مقالي أهديتها لمن حاوت روائع الخصال. إنه مستغفره. أعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما زلنا في باب الوليمة والزفاف وشؤون الجماع، وقد انتهينا في الحديث في الدرس السابق عن أحكام الوليمة. اليوم نتكلم عن الزفاف. يلاحظ أن الشرع الحنيف حرص في أحكامه على بداية الأسرة على أسس المودة والرحمة، وبث أسباب الحب بين الزوجين وإظهار البهجة والسرور والانشراح، ولهذا شرع في ليلة الزفاف أحكاما نذكر منه. يبقى ليلة الزفاف المقصود به ليلة البناء، ليلة البناء يعني دخول الرجل بامرأته المعقود عليها حتى يتم وفقها والبناء بها. وهناك يعني أحكام متعلقة بهذه المسائل ينبغي المسلم أن يكون على علم بها، فمنها إعلان النكاح، إعلان النكاح والضرب بالضرب. ما إعلان النكاح؟ أي لا يكون النكاح سرا، بل لابد أن يعلن. الرسول احنا لما كنا نتكلم عن شروط النكاح دخلنا فيها الشهود، وتكلمنا عن الإعلان، وقلنا مسألة الإعلان أهم من مسألة الشهود، حتى ان ابن تيمية يعني يرى ان الصحيح فيها الإعلان. إعلان يعني الناس تعرف ان فلان تزوج فلان. فهنا عن عائشة رضي الله عنها انها زفت امرأة الى رجل من الأنصار، وقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، ما كان معكم من لهو فإن الأنصار يعجبهم اللهو. وعن محمد بن حافظ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فصل ما بين الحلال والحرام الصوت بالدف. عن عبد الله بن جبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أعلنوا النكاح. يبقى دي كلها أحاديث إيه؟ في إعلان النكاح. وفصل ما بين الحلال والحرام ضرب الضف يعني الإعلان، يقصد به الإعلان، لأن الحرام غالبا يكون سرا لا يعلن، فالحرام سرا ولكن الزواج معلن. فهذا هذه الأحاديث فيها معنى الإعلان. هل ما كان معكم الله؟ طبعا هذا كله في حدود الحدود والضوابط الشرعية. لما سنصل الآن إيه هو المقصود بالضف، وهل هو عام للرجال والنساء، أم أن الأمر مطلق، أم أن الأمر خاص بالنساء فقط، ونحو ذلك. هذه من الأمور اختلطت على الناس، وأما فلاح نعم أي له، لا اللي يغني واللي يرقص والاختلاط والموسيقى، هذا كله باطل، هذا كله باطل. بل الإنسان لو علم أن العرف فيه مثل هذا فإنه لا يحضره، لأن هذا تكفير فواد المعصية أو أهل المعصية. فنقول هنا ملاحظات، تقول اعلم أن الأحاديث الواردة بالله في العرض إنما أباحت فقط الدف، إنما أباحت الدف لقوله صلى الله عليه وسلم فصل ما بين الحلال والحرام إيه؟ الضرب والدف، وهو معروف ويكون له وجه واحد، عبارة عن حلقة محيط خشب مشدود عليه جلد من ناحية واحدة، من ناحية واحدة، إنما الناحيتين قال له إيه؟ طار، قال له طار، هذا لا يجوز، إنما الدف معروف وهو أن يكون له وجه واحد. واشترط العلماء أن يكون له رنين، السنن، سنن الطوبة على أطراف الدف، لأنه هناك دف بسنن ودف غير سنن. فالدف المقصود به الدف الذي ليس فيه سنن، يعني زي حلق كلام يضرب عليها تعمل رنين. ها؟ منظر؟ معرفش اسم منظر. فهذه إذا كانت موجودة في الدف إنها لا يجوز استخدام مثل هذا الدف، لأن الدف هو الذي ليس الدف المباح، هو الذي ليس فيه المظهر زي ما يقول سيدنا محمد. ويقول له وجه مع قال ابن عثيمين وهو غير الطار والطف، لأن هذه الآلات الرق فيها من وجهين، يعني الرق اللي هي الجلدة المقطوفة، الطار محطوطة الجلدة من وجهين، فذلك الطار بالذات تضل الضخام. بعض إخواننا يقول لك إيه أبيح الضرب والضف، فنجيب الطابلة الكبيرة دي دي دي دي دي دي دي ويقول لك إيه عرس إسلامي، هذه طبعا هذه طابلة وليست ضف، ضف وزي ما قلنا هو ناحية واحدة، لأن لما تكون من ناحيتين بيبقى ليها صوت آخر غير لما تكون من ناحية واحدة. طبعا الطابلة ممكن واحد يقول لك الطابلة برضك إيه من ناحية واحدة، لكن الطابلة واخدة شكل معين، واخدة الشكل للمخروطي الذي يصدر به رنين، ذاك يقعد يطبق في النص يجي على الجنب ومش عارف يعمل ازاي، فيعمل بها كانها اله موسيقيه، وبعض الناس له مهاره في ذلك، ممكن يستخدم الطبله دي في اطار الشهوات قبل تفعلها الالات الموسيقيه نفسها، فهذه ايضا لا تجوز، هذه ايضا لا تجوز، انما الجائز فقط هو الايه؟ الدف، وهذا خاص بالنساء فقط ايضا كما ورد في ذلك الاحاديث. قلت على هذا يمنع الشيخ اضطباد الضخام ذات الوجهين، قلت واما الطبله المعروفه ان كان الرق فيها من وجه واحد الا انها تسحب بطريقه مخروطيه فيكون لها رنين وموسيقى، فهذه ايضا تختلف عن الضف، لكني لا اجد دليلا على المنع والاولى تركها. ويشترط ايضا الا يكون في هذا الضف صنوب وحلق تحدث رنين، ويحرم استعمال أية أدوات موسيقية، هذا على التحريم، أدوات موسيقية هذا أنواع كثيرة معروفة عند الناس، أيا كان هذه الأدوات الموسيقية فإنه لا يجوز استخدامها. وقد وردت الأحاديث في تحريم المعازف، أول أحاديث كثيرة في ذلك، والشيخ المحقق ابن القيم له يعني كلام كثير في تفسير آيات قرآنية وحديث في هذا الموضوع، وقد أطال فيه في كتاب إغاثة اللسان، في كتاب إغاثة اللسان، فذكر مصائد الشيطان بالإنسان أنه يصرفه عن قرآن الرحمن إلى مضمار الشيطان، وذكر الآيات من الناس من يشتري لهو الحديث يدل عن سبيل الله، قال ابن مسعود والله الذي لا اله الا هو انه الغنى، وغير ذلك من الايات فقول الله عز وجل واستفزز من استطعت منهم بصوتك، استفزاز الشيطان من الناس بصوته قال هو الغنى، تخرجهم عن الطاعه الى المعصيه بالغنى. ومن الاحاديث الحديث الذي معنا الان، يعني احنا طبعا ليس الموضوع هنا موضوع الغنى عشان نوصل الى الغنى، في هذا دليل وقول عليه الصلاة والسلام لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحريرة والخمر والماء، ولينزلن أقوام في جنب علم ويروح عليهم بسارحة لهم يأتيهم، يعني التقييد، لحاجة فيقول ارجع إلينا غدا، فيبيتهم الله ويضع العلم ويمسك آخرين قردة وقنات. نص الحديث كده كلمة كده، يعني عشان بعض الكلمات مش مفهومة شوية. سيقولن من أمتي أقوام يستحلون الحرى، الحرى هي خروج النساء، كناية عن خروج النساء، يعني الزنا، كناية عن خروج النساء، وبعضهم يصحب فيها أو يقول لنا فيها إحدى الروايات يقرأ الخزي، يعني إيه نوع من أنواع الحرير، لكن طبعا ذكر الحرير هنا لكن هي الحرى خروج النساء. والخمر والمعاصي، ولينزلن أقوام في جنب علم، علم يعني جبل، يعني ناس جماعة من اللي هم نعم بيحبوا يغنوا بيحبوا يطلعوا في الهواء الطلق، يروحوا في الصحراء ولا في هضبة ولا في جبل عشان يسهروا ليلتهم، يروح عليهم بسارحة لهم، يعني يأتي أصحاب المواشي بمواشيهم إليهم ليقضوا حاجتهم، فيأتيهم فقير، يأتيهم الفقراء عند هؤلاء الناس حتى يأخذ منهم الصدقات، فيقول ارجع إلينا غدا، يعني تعلمنا بكرة حين الدين، فيبيتهم، يبيت يعني يهلك، يبيتهم يعني يهلكهم الله ليلا، يبيتهم الله يعني يهلكهم الله، زي ربنا ذكر قوم ايه؟ قوم صالح. كانت المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون، قالوا تقاسموا بالله إيه؟ لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله، يعني نبيتنه يعني إيه؟ نقضى عليه بالليل، نخلص منه أو نهلكه أو نحو ذلك، ويضع العلم يعني ربنا يدق عليهم إيه؟ الجبل، يزلزل بهم الجبل ويضعهم حيث أنه يسقط بهم. ويمسح آخرين أي من أهل الغناء والمعازف هؤلاء والحرى والحرير، يعني دول ربنا يقصد بهم الجبل، والتانيين إيه؟ ربنا يمسحهم قردة وخنازير. ومعنى الحرى خروج النساء المقصود الزنا، والعلم الجبل، ويبيتهم أي مريض. الاستفاد من هذا الحديث تحريم العازف من وجوه، هذا الحديث فيه أكثر من وجه يدل على حرمة استعمال المعازف. طبعا كل اللي بيتكلم في إباحة الغناء يذكر الأحاديث اللي فيها سماع الشعر، إذا حصل إن النبي كان بينشد والنبي صلى الله عليه وسلم سمع، والنبي صلى الله عليه وسلم أنشد معهم وهم في بيحفروا الخندق، نحن الذين بايعوا محمدا عن جهادنا لقينا أبدا، والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، إن الأولى قدروا علينا وإن أراد فتنة أبينا، فكان النبي يقول أبينا أبينا أبينا، يدخل النبي صلى الله عليه وسلم الإنشاد. وكذلك أنجوشة لما كان يحدو السيف، فده اللي هو إنه ينشد بصوت جميل فالإبل تسرع في السيف، ده بقى العمال كده كانوا يقعدوا يشتغلوا يقعدوا ينشدوا، وإن كان يعني أناشيدهم كلها فساد وفسق عشان يعني يكفوا على اثنين ثقة للعمل، يعني كان يدخل معه شيء من الله فينسيه السخر، فهم بيخفوا ثقة للسخر بين هذا الحد، حتى ان الابل لما صارت بسرعة فقال النبي عليه الصلاة والسلام رفقا بالقوارين، الابل شايلة فريان النساء، وقال له رفقا بالقوارين. هذه كلها في الانشاد، هذا كله في الانشاد، لا دخل له في الايه؟ في مسألة الغناء. والإنشاد هو الذي نقول فيه حلاله حلال وحرامه حرام، يعني يقول خلق الله أبيات شعر تثبت العقيدة وتدعو إلى اليقين وتدعو إلى الزهد وتصيب الحماس إلى الجهاد، هذا كله حلال طيب. أبيات شعر فيها غزل في النساء وفيها وصف للنساء وفيها دعوة إلى الفجور وشرب الخمور ونحو ذلك، هذه حرام، فنقول هذا حلال وهذا حرام، سواء صحب الحرام هذا سواء صحب المعاد أو لم يصاحب المعاد. أما مسألة المعاد فهي مسألة أخرى، وهذا الذي يلتبس على كثير ممن يقولون بإباحة الغناء، يجيب أناشيد ولا قرار سمع، يعني هذا يعطيني أناشيد كان فيها معازف، نقول المعازف حرام كلها، ولم يأتي إباحة للمعازف إلا الضوء في وضع خاص للنساء فقط أو الجواد الصغار. فهذا الحديث أولا قول عليه السلام ليقولن من أمتي أقوام يستحلون، يعني يجعلون الأمر حلال، وهذا يشعر بأن أصله حرام، وهم استحلوا جعلوه حلالا بأي صورة كان، ممكن جرأة على الله، ممكن جرأة على الله يقول لك عام حلال وحرام إيه شوف دنيتك وممكن تغيير التسمية يسمونها بغير اسمها حتى يستحلونها، يسمون الخمر بغير اسمه ويسموا المعاد السم ويسموا الزنا والدياسة اجتماع ومدنية وحضارة ونحو ذلك، حيث انهم يستحلون الحرام بهذه الصورة. الامر الثاني ما يدل على تحريم المعاد في هذا الحديث دلالة الاقتران، وكان العلماء يعني بيقولون دلالة الاقتران دلالة ضعيفة، لكن هنا مع الشواهد الأخرى تدل على قوتها، الشواهد الأخرى لما استحلوا أن ربنا يهلكهم إلى آخره. دلالة الاقتران إيه؟ من ربنا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أربع أمور استحلوا، وهي الحرى الزنا، وهذا لا شك أنه حرام، والخمر هو لا شك أنه حرام، والحرير هو معلوم انه حرام على الرجال وابيح للنساء يعني حاجتهن الى ذلك. مخيط المعازف، لماذا نخرج المعازف ونقول هي بس الوحيده اللي حلال؟ فقولها ذكرت معها هذا يدل بالاقتران على ان هذه الاشياء ينادي بعضها على بعض، والمعصيه تنادي على وقتها، وغالبا أهل الفسق هكذا صورتهم، يبقى ما يهموش يلبس حرير أو غير حرير، يحب يسمع الأغاني وهو في نشوة وطرب، يدعوه ذلك إلى شرب الخمور وإلى الوقوع في الحرام ونحو ذلك. فهذا دليل آخر. الدليل الثالث إهلاك الله لهم، قول عليه السلام فيبيتهم الله ويضع العلم، يميتهم الله يعني يهلكهم، وهذا الهلاك انما يدل على يعني ربنا لا يهلكهم على شيء مباح ولا يهلكهم على شيء مستحب او حلال، انما يهلكهم على شيء محرم، يهلكهم على شيء محرم، فهذا يدل على التحريم. الدليل الرابعة المسك، ويمسك اخرين قردة وخنازير، ايا كانت صورة المسك، لان العلماء اختلفوا في هذا المسك، نص يعني تغيير الصورة، تغيير الصورة، فدام مثلا يبقى شكل إنسان يبقى شكله إيه؟ حمار مثلا أو قرد، زي ما ربنا عمل في اليهود مسخهم قردة وخنازير، هذول كذلك هيمسخوا قردة وخنازير يغير الصورة. هل تغيير الصورة هنا تغيير حسي حقيقي ولا تغيير معنوي؟ لأن العلماء من قالوا تغيير تغيير معنوي، يعني هو شكل إنسان لكن صفاته صفات القرد، القرد والخنزير. بالنسبة للقرد والصورة بالمعنى دوت يعني صورة المسك المعنوي تجده واضحا لمن له بصيرة، وينظر في هؤلاء القرد يقعد يسمع الأغنية يقوم يتنفس خبط برجليه في الأرض زي القرود بالظبط، يقطع وينزل يحط جمع على بعض وده يركب على ده كأنك ايه في حديقة الحيوان او اشد يعني وقت. والخنزير، خنزير اكبر صفة فيه انه لا يضع وهؤلاء يبعد مراته جنبيه وبنته جنبيه وعملين يسمعوا اغنية كلها في الحب كلها في الغزل كلها في الفساد، سواء من راجل او من ست ومراته تقول له يا انت شكلك زي فلان المغني فلان تمدحه يعني ويقول له انت شكلك زي فلانه. فهذه كلها نسخ والعياذ بالله في حراره الايمان في القلوب ونسخ للصوره الباطنه. فلا يغار على عرضه ولا يغار ان يسمع نساءه وبناته واولاده مثل هذه الكلمه. ومن العلماء من قالوا ان المسح مسح حقيقي يعني يوم الصبح لا يوم ايه ورود مشي في الشوارع وخنازير مشي في الشوارع يمسحهم. وقد ترك في الحديث ليكونن في امتي مسح قصف ومسح يعني سيكون في هذه الامه مسح وكذلك سيكون فيها اهلاك ان ربنا ينزل عليهم قذف من السماء او نحو ذلك. ومن العلماء من يقول المسح حقيقي لكنه ليس في الدنيا يوم القيامه يعني يبعثون يوم القيامه في صوره شرر وخلق. طبعا الراجح من ذلك هو قول من يقول ان المسح حقيقي في الدنيا ولا ينافي ان يكون المسح معنوي. المسح الحقيقي قد يسبقه مسح معنوي. المسح الحقيقي قد يسبقه مسح معنوي ثم تنقلب الصوره بعد ذلك الى مسح حقيقي. ولا يمنع من ذلك ايضا ان يكون ان يبعثون على هذه الصوره يوم القيامه. المقصود ان هذا كله يدل على تحريم استعمال الات المعرفه. ثلاثة الذي أبيح لهم الضرب بالدق هم النساء وأما الرجال فلم يثبت إباحته لهم. وأما الحديث واضربوا عليه بالدق فلا يصح الاستدلال به لأنه حديث ضعيف. حديث عليهم النكاح واجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدق هذا الحديث بهذا اللفظ ضعيف. هذا الحديث بهذا اللفظ ضعيف. أما اللفظ الأولاني أعلن النكاح فهذا صحيح يعني ثبت في روايات أخرى. إنما بالمجموع الأمور الثلاثة هذه فهو ضعيف. أعلن النكاح واجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالظهر يعني حتى المسألة إن لازم العقد يكون في المسجد وإنه مش عارف هذه ليست عبادة يعني لا تعبد بها. أنا أقول جائز يجوز لكن هو بعض الناس يظن ان في ذلك فضيله ليست هناك فضيله معينه ان يكون العقد في المسجد ونحو ذلك. والحديث الورد في هذا حديث لا يصح. واضربوا عليه للدف الا اضربوا وهو الجماعه يذكر به جماعه الرجال فقالوا هذا دليل على ان الرجال هم اللي ضربوا للدف وعملوا لك بقى ايه فرقه اسلاميه. وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يقول اضربوا عليه للدف يبقى معنى كده ان في فرقه يعني الفرقة ناس تقوم بأدوار معينة وده يروح وده يجي يعني يقتاسوا على ذلك يبقى ده مصدر رزق ليهم. هل هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عن في الصحابة عملوا كده؟ هذه مسائل لابد أن نرجع فيها فعل السلف رضي الله تعالى عنهم. كان في ناس متخصصة زي ما قالوا أنجوشة وكان بينشد ومش عارف إيه كان في ناس متخصصة فرقة يكون كل فرح يروحوا هم ويزفوا العريس ومش عارف ايه ثم يتقاضوا على ذلك اجورا هذا لا نعلم في السنه مثل هذا. والحديث في هذا واضربوا عليه بالضف هو حديث ضعيف حتى لا يقال ان هذا ابيح ايضا للرجال لكن المباح فيه النساء. قال الحافظ واستدل بقوله واضربوا على ان ذلك لا يختص بالنساء لكنه ضعيف كلام الحافظ ابن حجر. والاحاديث القويه فيها الاذن في ذلك للنساء فلا يلتحق بهن الرجال لعموم النهي عن التشبه بهن. شوف ابن حجر يعتبر ان استخدام الضوء للرجال فيه ايه؟ فيه تشبه بالنساء. ابن حجر العسقلاني يرى ذلك ان استخدام الرجال للضوء في العرف او في غيره باب اولى ان ذلك فيه تشبه بالنساء لان هذه من الامور التي اباح الشرع للنساء. تعلم أن الغناء المشروع هو ما كان بكلمات مباحة ليس فيها غزل ووفق للنساء، أو ما كان يثير الغرائب ويدعو للفجور والمعاصي كما هو حال كثير من الأغاني المنتشرة الآن، وكل ذلك حرام وتزداد حرمة إذا صاحب ذلك نوع من أنواع المعاصي. خمسة، اعلم أن وسائل الإعلان للنكاح دعوة المسجد الوليمة. إذا دعا الناس بدأ إعلان، تعالوا يا جماعة نتزوج، تعالوا عشان إيه تاخدوا طعام الوليمة، هذا إعلان. ومنها وضع الزينة على البيت، هذا لا بأس حط الزينة عشان يعرف إن في إعلان، هذا إعلان لا تنقص في إيه في إصلاح. ومنها اجتماع الناس، الناس يجتمعوا عند منزل العروس أو منزل أحد العروسين، يعني هذا دليل على الإعلان. وأما استخدام أصوات السيارات إن كان هذا من الإعلان لكن فيه إزعاج، يعني دخلهم بقى مكان بعيد وسيارهم بيعلنوا أنفسهم، يعني استخدام السيارات بتعمل بيقعدوا يدمروا المواشين ديت إعلان، لكن طبعا فيه إزعاج للناس، يعني إذا فعلوها ما يكونش بطريقة يزعج بها الناس، ويمنع استخدامه إلا بقدر لا يكون معه إزعاج لا ضرر ولا ضرار الله. ستة، لا مانع من إلقاء كلمة في الأعراس يعلم فيها الناس بعض أمور الدين، لكن هذا إيه غير لازم، الناس لا تقول يتجوز يعتبر إن من مراسيم الزواج أو من شروط عقد النكاح لازم يجيب واحد شيخ عشان يتكلم، ويشوف في الإعلام عقد زواج فلان بنت فلان، ولا هيقول العقد فلان ولا هيحضر الشيخ فلان، هذا كله يعني لا يلزم. ما المقصود بالزواج الإعلام، لكن لا بأس، يعني مش إنه حرام مثلا إن الواحد يتكلم كلمة ينفع فيها الناس، يعني كلام فرصة الدعوة والله عز وجل أعطى الله، لا بأس بذلك، لكن هذا لا يكون إلزاما لو فعل لا بأس وإن ترك فلا بأس. ولا يشترط المداومة على ذلك فليس هذا من لوازم الزواج. سمعة، جاء في فتاوى اللجنة الدائمة أن الزغاريد في حكم الغناء يعني أنها لا تجوز. في فتوى من فتاوى اللجنة الدائمة، لأن كثير من الناس من يسأل الزغاريد، فهذه طبعا فيها إيه؟ فيها لين القول، فهذه من أعتبرها هذه من الإيه؟ من الغناء. وطبعا في يعني بعض المشايخ أجازها، وإن أردنا أن نتوسط نقول إذا كانت الزغروف في صوت النساء لا تخرج عن خروج النساء فدي اللي ممكن نقول عنها جائزة، أما إذا كانت الزغروف تطلع ودي الغالب لأن تطلع إيه؟ صواريخ بعيدة المدى، طبعا الزغروف لازم تسمع الحارة كلها أو تسمع الشارع وشارع الشارع، فيعني إلى المنع أولى إلى المنع أقرب. ايش قطع من ايه لما عليها في خضوع اكثر من كده؟ لا ما صدعين ولا حاجة مع الازعاج فيها خضوع. اهداء العروس لزوجها والدعاء لهما. قال الامام البخاري رحمه الله: باب النسوة التي يهدين المرأة إلى زوجها ودعائهن بالبركة. ثم هو الحديث عائشة السابق، والمقصود بإهداء العروس أن يذهب مع بعض النسوة إلى بيت الزوجية، يعني إيه مطروح العروس إلى بيت الزوجية يذهب معها بعض النسوة، ليه؟ طبعا هذا يكون تأنيس لقلبها ويجلس معها شوية بعد كده يتركوها ويدعو لها بالبركة. قال صاحب بحث العروس: ودخول أم الزوجة أو الزوج معهما إلى مقطع العروس بعد الزمن من الفائدة لمكان كي تستأنس العروس وتزول وحشتها ببعض الأحاديث والمداعبة، ولا بأس بأن ينتظرها بعض النسوة في بيت الزوجية، يعني في نسوة طالعين معها يذهبوا معها إلى بيت الزوجية، وفي في بيت الزوجية يكون في نساء منتظرين الايه العروس المساء تقبلوها، أن هذا الاستقبال ربك له تأثير في نفسيته، فاستقبلن مجيئها ويدعون بالبركة. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم فأتتني أمي فأدخلتني الدار، فإذا نسوة من الأنصار في البيت، فقلنا على الخير والبركة وعلى خير بعض. تزيين العروس في الوطن، وهؤلاء المهديات عليهن أن يقومن بتزيين العروس أولا. عندنا يروحوا يعملوا إيه؟ يعني يزينوا العروس قبل أن يدخل عليها زوجها، قبل دخول الزوج عليها، ثم دعوة الزوج للجلوس معها وجلوة العروس أمامه، أن يظهرن منها بعض محاسنها. يعني إيه معنى جلوتها؟ أنه يظهر من العروس بعض محاسنها لكي يقع نظره عليها، مش هو وصلش كده غامل على طول، لا، هم يجلسوا معاها. طبعا هتلبس مش الملابس بقى اللي خرج بيها في الشارع، العباية يعني، ولا الملابس اللي خرج بيها في الشارع بقى، هي عند الناس دلوقتي مجلية من غير حال، مجلوة من غير حال، لكن هي ستخرج تخرج العباية التي خرج بها تظهر أمام الناس، وتجلس للملابس التي سيدخل بها عليها زوجها. طبعا مع وجود النساء ما تكونش هذه الملابس الملابس الفاضحة يعني الكاشفة كثيرا، لكن هي يجلسن معها، ويدخل الزوج والنساء موجودات. أي نساء يكون موجودات؟ طبعا ينبغي أن يكون من محارمه، أم محارمه، وطبعا من المحارم أم الزوج، فهم يجلسوا معهم ويحاولوا أن يظهروا بعض محاسن الزوجة وهو جالس، بحيث أن يكون ذلك يثير في نفسه الرغبة فيها. فإن هذا لا شك يبعث الرغبة في نفسه، ويقول له أثر المحبة لها في قلبه. ثم تقديم شيء من شراب ونحو، يعني هم بيجلوها يعطي للزوج شيء يشربه، يخش سنة ليناقص به عروس، يعني له كوباية واحدة وكوبايتين، يجيله كوباية واحدة، يجيله كوباية واحدة، اثنين، واثنين كل واحد ياخذ واحدة، ولا بقى يشرب ولا يشرب. والمقصود انه المقصود بهذا ان الزوج يناقض زوجته، فلما شاهد واخد كوبايه وده كوبايه بيخبطوا في بعض، يقول لك في صحتك راجل صح، فيعمل ايه؟ فهو يشرب شيئا من هذا الاناء، هذا الكوب، ثم يعطيه لزوجته. هذا هو المقصود بالمناقصه، ليشرب، ان هذا كلها في امور تزيل الوحشه وتثير الرغبه وتضعف المحبه في القلب. ثم تقول شيء من شراب ونحوه للزوج اللي يوقف فيه عروسه، ودليل ما تقدم في حديثنا طويل، احنا قطعناه هنا في كل مكان نكمل الحديث، يعني ننصر هنا الايه الجزء اللي احنا دخلناه دلوقتي. حديث اسماء بنت السكن رضي الله عنها قال: اني قيمت عائشه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني زينتها، قيمتها زينت، ثم جئته فدعوته لجلوتها، فجاء فجلس إلى جنبها، فأتي بعص لبن، يعني قدح، يعني إناء بعص لبن، فشرب، ثم ناولها النبي صلى الله عليه وسلم، يا سلام، بعد ما شرب الدلين لعائشة، فخفضت رأسها واستحيت. بعد الثانية ما تنتش منه على طول، ما يجي يعطيها تناطق هي الأخرى، لأنها تمتنع امتناعا خفيفا، مش امتناعا متأدي، لا، في امتناع لطافة، عشرة نساء ما يسموا كده، امتناع فيه لطافة بحيث إن هو يرغب، إن في رغبة، في إثارة، مش تقول له لا مش عايز حاجة، ماليش نفس، أولا مفيش نفس، فترد الكلام ده كله، لكن هي تمتنع، فهو حي العاليه صادق طعمه كويس، كلمتين كده يلطفها به حتى ايه تتناول، ان شاء الله وصل اكثر من كده. الحديث وسيأتيكم بقية قريبا إن شاء الله تعالى. بعد كده معاني الكلمات احنا شرحنا. تنبيه: يستحب أن يتزين الرجل زوجته، قال تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وسورة عائشة رضي الله عنها: بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته؟ قالت: بالسواك. وهذا من إيه؟ السواك، وهذا من باب التزين أيضا، لأن السواك كما قال عليه السلام مطهرة للفم. قال ابن عباس: إني لا أتزين امرأتي كما تتزين لي. بهذه الإيه المسألة رقم ثلاثة. قلنا أول حاجة إيه؟ إعلان النكاح. ثاني حاجة إهداء العروس. ثالث حاجة تزيين العروس وزوجتها لزوجها. بعد كده ملاصقة الزوج لها. في حديث أسماء الصادق قالت: فأتي بعصف لبن، احنا قلنا عندها هنا، فأتي بعصف لبن فشرب، ثم ناولها النبي صلى الله عليه وسلم فخفضت رأسها واستحيت. قالت أسماء: فانطهرتها وقلت لها: خذي من يد النبي صلى الله عليه وسلم. قالت: فأخذت فشربت شيئا. بعض الزوج شيء تشرب شيء قليل، يكون شرب جشع، ولكن هذا شرب يدل على خموستها. ثم قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أعطي سريبك، يعني أصحابك أباطك، يعني صديقتك. ويلخص هذا الحديث: ألف، جلوس الزوج بجانبها وهي مجلوة، مجلوة يعني مخصوف بعض محاسنها، مخصوف بعض محاسنها. ب، إعطاء الزوج شيئا يشتوي منه ثم يلاطف به زوجه بإعطائها إياه. ممكن تطلعها عليه بإعطائها إياه. ج، دلال العروس وخجلها بأن تتمنى تمنعا خفيفا. طبعا في بعض الاخوه يقول: هذا الشيخ النهارده البناء بتاعي، يعني توصل بس بعد العصر وبعد المغرب مواقع البناء ساعه ولا ساعتين، اعمل ايه؟ يعني هو قاعد بيحضر عرش بقاله 3 سنين 10 سنين وجاي يسال ابي المفتاح. فيعني احنا جمعنا الكلام ده كله، ممكن بقى يصورهم وايه؟ يخش ياخدهم معاه واحده واحده. لأن تتمنى تمنعا خفيفا، إن ذلك يثير عاطفة الزوج ورغبته، بشرط ألا يزيد هذا الدلال عن حد الاعتدال. قال مؤلف قصة العرض: استحسن للمرأة ليلة بنائها ألا تفقد التمنع على زوجها فيما يريد منها، ولا بأس بالامتناع الخفيف الذي يهيجه ويقوي حرصه. أقوم طبعا الكلام ونشوفه أعطوها. بعد ذلك نقول: وضع اليد على رأس الزوجة والدعاء. ثبت في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: إذا تزوج أحدكم امرأة أو اشترى خادما فليأخذ بناصيتها وليسمي الله عز وجل وليدعو بالبركة وليقل: اللهم إني أسألك من خيرها وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه. ها، إذا يخط إيده على رأسها قل: بسم الله، اللهم بارك لي، أدعو بالبركة. ثم يقول: اللهم إني أسألك من خيرها وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه. الشيخ فيشك الله يرحمه كان يقول لك ايه بقى لما تيجي تقول: اللهم انا اسالك من خيرها، تقول صوت عالي، وهو ما تيجي في الثانيه تقول ايه؟ صوت واطي، حتى ما تزعلش يعني. لا لا، هذا منه يعني مضاعفات الشيخ فيشك الله يرحمه. صلاة الزوجين معا، وقد ثبت ذلك عن بعض الصحابه رضي الله عنهم عن شقيق: جاء رجل يقال له أبو قريش، فقال: إني تزوجت جارية شابة وإني أخاف أن تفركني. تفرق يعني إيه؟ تبغض، مش تفرق يعني زي النمل كده. وإني أخاف أن تفركني يعني تبغضني. فقال عبد الله يعني مسعود: إن الإلف من الله والفرق من الشيطان. من الإلفة من الله، من يجعل منكم على خير رب العالمين، من يحب ذلك، والشيطان هو الذي يفرق بينكم، يريد أن يكره إليكم ما أحل الله لكم. فإذا أتتك فأمرها أن تصلي وراءك ركعتين. يعني هذا من فتاوى الصحابة رضي الله تعالى عنهم أو من فتاوى الصحابة رضي الله عنهم. فإذا أتتك فأمرها أن تصلي وراءك ركعتين. وفي رواية يقول اللهم بارك لي في أهلي وبارك لهم فيه، اللهم اجمع بيننا ما جمعت بخير وفرق بيننا إذا فرقت إلى خير. بعد ذلك صبيحة البناء. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم عروسا بزينب، فقالت لي أم سليم لو أهدينا لرسول الله صلى الله عليه وسلم هدية، فقلت لها افعلي، فعملت إلى تمر وسمن وأقد فاتخذت حيث في برمة فأرسلت بها معي. يعني الناس يهدون للعروسين كما هو يعني عادة الناس، ما زالت هذه العادات الطيبة أنهم يذهبون إلى العروس في صبيحة بنائه ويهدون إليهم هدايا. طيب هناك ملاحظات متعلقة بمسألة الزفاف. من الأمور المختلفة الشرع ما يحدث في بعض البلاد بفضل بكارة المرأة بالأسرة، وهم يتنافى مع الأخلاق، وإنما يكون فضل البكارة بالجماع. هذا طبعا إيه بلاء عظيم انتشر خصوصا في بلاد الأرياف، عند الدخول بالمرأة تدخل معها أمها وحماتها ويأتي هذا الزوج على عشان يثبت إنها شريفة، فيفض البكارة بأسرة ويسبب في ذلك طبعا التهابات وسبب ذات نزيف، يعني احسب بلاء الشديد. وهذا كله اولا مخالف الشرع، هذه طريقه طبعا طريقه غير انسانيه ومخالفه للشرع. ثانيا انه قد لا يفض وصاء البكار لشدته، وهذا لا يدل على انه غير موضوع، قد يكون شاء أو يكون هو يعني ما يخفى يعني أن يخوضه الوصوعي، فيكون الغشاء مطاط فيظن يتفهم المرأة. الأمر الثالث أن ربنا سبحانه وتعالى حمل الأمور على الستر، يعني هب أن امرأة فعلا وقعت أو ذهبت بقارتها، ولما دخل بها زوجها وجد على هذه الحال أراد أن يسقط عليها، أراد أن يصل عليه ويسامع ويأخذ ذلك أجره، خصوصا إذا علم توبتها وعلم أنها في خير وإلى خير ورضي بهذا، فهذا لا بأس، فأن لا يلزمه، لكن لا بأس لذلك. لماذا الفضيحة؟ يعني هذا تفضح به المرأة ويفضح به أهلها وقد تقتل ويحصل نزاع وشقاق، فهذا كله أمور مخالفة للشرع. من الملاحظات أيضا لا تتهم المرأة إذا لم يفض غشاء البكارة، لأنه قد يكون غشاء قويا مطاطا فلا يفض بسهولة، وقد يحتاج الأمر إلى فضه بواسطة الطبيب. ثلاثة، لا يحكم على المرأة بالزنا لمجرد عدم وجود غشاء البكارة، لا يحكم على المرأة بالزنا لعدم مجرد عدم وجود غشاء البكارة، وإنما يثبت حكم الزنا إما بإقرارها أو بشهادة أربعة أو بالحمل. يعني اذا لم يوجد الغشاء فهذا يدل لا يدل على انها هي زنا. ثم نثبت الزنا ازاي؟ بامور واضحه، بامور واضحه، وهي الاقرار انها تقر، اذا لم تقر لا يثبت عليها الزنا، او بشهاده الشهود، او ان تكون حامل، يعني هي بكر من اين حملت، هذا يدل على زنا، لأنه قد يزول غشاء البكارة بغير الوقت. قال ابن قدامة وإن ذهبت عذرتها بغير جماع كالوتة أو شدة حيضة وحكمها حكم الأبكار. نقول بكده البكر السيدة التي أزيل غشاء بكارتها بالإيه؟ بالوقت، السيدة التي أزيل غشاء بكارتها بالوقت الجماع، ولكن لو أزيل غشاء البكارة بغير الوقت بأصبع أو بضربة شديدة أو بحادث أو نحو ذلك، فهذا كله ما زالت المرأة بكر ولها بكر ولا أحكام الأبكار، ولا تكون سيئا إلا بالجماع في الفرج حتى لو جامع في الفرج ولم يزيل غشاء البكارة فيسجد، لأن يعني المسألة مش متعلقة بالغشاء، ثيوبا والبكارة متعلقة بالوضع وعلى الوضع، إن وطئت فهي سيد ولو لم يزل غشاء البكارة، وإن أزيل غشاء البكارة بغير الوضع فهي بكر. أن يسأل الزوج عن زوجته يعني وجدتها بكرا أم سيدا، وبعدين يوضح من الليل المصائب اللي يروح ثاني يوم، او يمكن يطلعوا من الفجر الشاشه ولازم يطلعوا على الشاشه ديت عشان يشوفوها يعني فضل الغشاء ولا لا. طبعا لو ما فضلش في اول يوم يحصل مشاكل ومش قادر يجامعها ومش قادر يجاريها، وبعدين يطلع اخوه يخش في الخرافات اصله مربوط اصله كان هيتجوز مش عارف مين وعملوا له سحر، فبيبتدي يجي له عقده نفسيه وفعلا يحس بنفسه ان هو كده صدق نفسه او صدق الكلام، فاحيانا لا يستطيع بعد ذلك ان ياتي اهله، هو سليم 100%، لكن هو لا يستطيع ان ياتي اهله بسبب ايه؟ لان هذه الغالب فيها العامل النفسي اكثر من اي شيء اخر. عامل النفسي معنوي. فلما يقعد مربوط مربوط مربوط هو يحس نفسه مربوط. يعني يجي اول ما يقترب من اهله يجي الشعور دوت ف لا يحدث عنده الانتصاب فيزول لو بس كان مربوط. فهذا طبعا هي اخطاء والنفس يعني وقد لا يستطيع لهيبه الامر او يعني كان ان هو ياتيها من اول يوم. هم يروحوا من ثاني يوم عايزين يشوفوا اللي حصل ما حصلش ويروحوا يسالوا العروس ويسالوا ويشوفوا الشاشه والكلام ده كله، هذا كله طبعا هي اخطاء. لا يجوز لاهل الزوج ان يسالوا الزوجه عن زوجتها اللي وجدتها بكرا ام طيبا، وليس لاهل الزوجه ان يطالبوا الزوج ان يريهم دم البكاره. فهذه كلها اعراق تتناقض مع الاخلاق، فضلا عن تنافيها مع الشرع، والصحيح ان يغلق هذا الباب سترا على عورات المسلمين. ونقصد بكلمه ستر هنا ايه زي ما قلت في الاول، انه قد يراها غير ذكر، قد يراها غير ذكر، وقد يكون غير ذكر ليس بسبب الزنا، قد تكون غير ذكر يعني غير موجود غشاء البقره هي ذكر، قد تكون غير موجود غشاء البقره بسبب غير الزنا زي ما قلنا بالوسوسه والضربه الشديده والحادث ونحو ذلك، لكن هم ما يصدقوش الكلام ده، ما يشوفوش جنب البقره تحصل مشاكل. طب يسال ليه؟ طب ما هو يستر عليه، وقد يكون بالزنا، قد تكون زنت واعترفت لزوجها وهو علم توبتها وصدقها واراد ان يستر عليها ورضي بذلك وانتهى الامر، يبقى ايه؟ يسر. الامر مش على القضايا، انما نقول الامر على الزوج. فمثل هذه الاسئله والمساءلات والكلام الذي قال في هذه المواقف يعني كلام يتنافى مع الشرع والاخلاق. يجوز البناء ليلا او نهارا، يعني مش شرط يكون البناء بالليل، بل يجوز ان يكون يبني بها بالنهار، يعني ممكن الصبح يكون الدخول بالمرأة صباحا او ضحى او الظهر او العصر، اما تقييد بالليل في شيء. ويجوز ان يكون في اي شهر، الشرط شهر معين. انما بعض الناس يقول لك حرام الجواز في المحرم، ليه؟ عشان اسمه محرم يعني؟ لا هذا خطا يعني، او قد يكون بعض الناس ارى الكلام غلط، انه قد يحرم على المحرم الزواج، فقال لك ايه؟ المحرم يحرم في الزواج، يعني تغيير الكلام، لكن المحرم في الحج يعني محرم بالحج والعمره هذا لا يعقد، لا يعقد ولا يخطب، لا يعقد لنفسه ولا لغيره، وسبق هذا الكلام، لكن مش معناه انه هو لا يجوز الزواج في شهر المحرم، هذا كلام غير صحيح. وبعض الناس يقول لا يجوز في رمضان، لا يجوز في رمضان، بس طبعا ايه يعني اذا قلنا يعني مثلا لا تفعل هذا من باب المشورة، لكن ليس من باب الايه الحر، قل لا تفعل هذا حفظا على صيامك، اذا كنت يعني خصوصا اذا كان يعني شاب لسه وزواج ليه وفي عنفوان شبابي، فقد لا يصبر على زوجته فيجامعها في نهار رمضان فيقع في الذنب والاثم، فان باب المشروع ظل اصبر، لكن انت مكه لو تحكم من ذلك او كان يعني بيعدد رقم اربعه هيقدر يعني الموضوع عنده يعني في فهمه كويس يستطيع أن يصبر. فهنا في هذه الحالة فأيا كان سواء من الشرط الرابع أقول أيضا مداعبة قد تكون الأولى كمان، ولكنه يملك نفسه أن لا يقع في المعصية بأنه يجامع في نهار رمضان، فإن إيه أو يحتاج لا يجوز أن يحتاج، لما يقول بعض الفقهاء أن يسافر بالمرأة حتى يجامعها هذا لا يجوز، أن يحتاج من أجل الجماع لا يجوز. لو سافر وجماعة هذا الموضوع تاني، يعني السفر مقصود مش الجماع هو المقصود، الفرق بين سافر من أجل الجماع ها وبين أنه سافر من أجل السفر ثم جامع. فإذا سافر من أجل السفر فله رخصة الفطر من الأكل والشرب والجماع، لكن سافر عشان يترخص هذا بيحتل على الله، وربنا هو الذي يعلم ما في قلبه يعلم خليله. فهذا ليش يجوز البناء ليلا ونهارا، ويجوز أن يكون ذلك في أي يوم وفي أي شهر من العام. وأما ما يدعيه بعض العام من تحريم ذلك في شهر المحرم أو في رمضان أو في شوال فلا دليل عليه، ويجوز أن يبني بها أثناء سفره، كما بنى النبي صلى الله عليه وسلم بصفية في سفره بين خيبر والمدينة. هذا ما يتعلق به الزفاف، ونقف بقى عند شؤون الجماع إن شاء الله نأجلها للدرس القادم. وآخر دعوانا بتوفيق ربنا أن الحمد لله الذي وحده على، وبعد صلاة الله ثم سلامه على سيد الخلق الرضا متنخلا محمد المختار للمجد كعبة صلاة تبارك الريح مسكان ومن دار